بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة المائدة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. الآية، هذه الآية الكريمة مع الآيتين بعدها لهما حكم خاص نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أحكام الوصية في من حضرته أمارات الموت. وقد يكون مسافرا بعيدا عن أهله وذويه ومعه مال، فماذا يصنع به؟ قال المفسرون الآية السابقة: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، في خطاب المؤمنين ببيان أمور دينهم. وهذه الآيات في بيان أمور دنياهم عند انتهاء حياتهم. فالمرء مأمور بحفظ ماله والتصرف فيه التصرف المشروع، حيا كان أو مفارقا للحياة بموته وانقضاء حياته. فالمرء إذا أحسن في وصيته امتدت حسناته بعد وفاته واستمرت. إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم زيادة في حسناتكم، وإذا جار في الوصية وظلم ومنع صاحب الحق حقه وأعطى الحق لغيره فالويل له. فالجور في الوصية من كبائر الذنوب، وكما جاء أن العبد قد يعمل بطاعة الله 60 سنة فإذا حضرت وفاته جار في وصيته فكان من أهل النار والعياذ بالله. والقرآن العظيم اهتم بأمور الدين والآخرة والدنيا وبين للمسلم كيف يعمل وكيف تكون علاقته بربه جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبإخوانه المسلمين وبغيرهم من غير المسلمين من أهل الذمة أو أهل الحرب. ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. سافر رجل من المسلمين مع نصرانيين تميم الداري وآخر، فحضرت الوفاة للمسلم، أمارات الوفاة، فعهد لهذين الذميين النصرانيين ليس حوله أحد من المسلمين بماله، وأكد عليهم بتسليمه لأهله، فاستلمه وإذا فيه جام من فضة مرصع بالذهب غالي الثمن في ذلك الوقت، فأخذاه وأخفياه وأحضروا ما معهم من المال لأهل صاحبهم المتوفى، فسألوهم أين جام الفضة؟ قالوا لا علم لنا به. واستلموا المال، ثم بعد فترة وجدوا الجام في مكة، فسألوا من هو بيده، فقال اشتريته من تميم الداري وصاحبه. بكم اشتريته؟ 1000 دينار أو 1000 درهم. فأخذوا تميم الداري وصاحبه، وأنزل الله جل وعلا هذه الآيات، فحبسهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وحلفهما بأنهما لم يخفيا شيئا فحلفا. ثم إن أهل الميت قالوا نحلف بالله أنهما خانا وأخذا الجام وباعاه بمكة، فجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بذلك، وفي بعض الروايات أن تميم الداري لما أسلم ارعوى وتاب إلى الله وأحضر ما يخصه من الجام وأعطى ورثة الميت 500 وأخبر بأن عند صاحبه مثلها. وهذه الآية واضحة في ماذا يصنع المسلم إذا حضرته الوفاة وهو في بلاد بعيدة مسافر، ماذا يصنع بماله؟ فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، خطابا للمؤمنين، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. شهادة بينكم، يعني أن أحدكم يشهد أو يسلم أو يوصي على خلاف في أقوال المفسرين، يسلم ماله إذا حضره الموت، يعني بدت علامات الموت عليه، لاثنين من المسلمين ذوي عدل. فإن لم يوجد فيكونون من غير المسلمين، والعدالة تكون ثابتة بالمسلم وقد تكون منتفية، أما غير المسلم فلم يذكر فيه جل وعلا العدالة، لأنه لو كان عدل لاتقى الله وأسلم، لأن دلائل الإسلام وثبوته وأنه حق أشهر من كل معلوم، فليس فيها خفا بأنه هو الدين الحق وهو الذي لا يقبل الله من أحد سواه، ومن حاد عن الدين الإسلامي فقد انتفت منه العدالة. لأن كيف تكون العدالة في من يقول عزير بن الله هذا عدل، أو يقول المسيح ابن الله هذا عدل؟ والله جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالوصية لاثنين ذوي عدل منكم من المسلمين، أو آخران من غيركم، ضرورة، ما في مسلم يترك ماله يضيع، يسلمه لاثنين من غير المسلمين. متى هذا؟ ما هو في كل حال، إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني سافرتم بعيدين عن الأهل وبعيدين عن المسلمين، فأصابتكم مصيبة الموت، يعني ظهرت علامات الموت، أن المرء ميت، فالمرض دليل الموت، تحبسونهما. تحبسونهما، ما قال تحبسونهم، وإنما تحبسونهما الاثنين من غيركم، تحبسونهما من بعد الصلاة. أي صلاة؟ يقول كثير من المفسرين صلاة العصر، وقيل الصلاة التي يعظمها هؤلاء في دينهم، فاليهود لهم صلاة يعظمونها في دينهم، والنصارى لهم صلاة يعظمونها في دينهم، فيحبسان من بعد الصلاة المعظمة في دينهم، حرية أن يصدق ويبين الصواب. إذا خوف بالله جل وعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يسأل اليهود عن شيء من شؤونهم فيكذبون وهو الغالب عليهم، لكنه لما سأل أحدهم قال أسألك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، قال أما إذا سألتني بكذا فالأمر كذا وكذا. صعب عليه أن يكذب خشية أن يمقت به ويعذب في الحال، لأن من استهان بالله من مسلم أو كافر حري أن يعجل الله له العقوبة. فوجد حالات كثيرة يحلف الحالف اليمين الكاذبة عند القاضي ليتخلص فما يخرج من المحكمة سليما، لأنه استخف بحق الله والله جل وعلا عالم. في السلف والخلف وجد هذا، فالاستخفاف بحق الله جل وعلا من أكبر الكبائر، لأنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالاستخفاف بحق الله كبيرة من كبائر الذنوب، بل من أكبر الكبائر. والأوقات متفاوتة، في أوقات الحلف فيها كذبا ينجز الله جل وعلا عقوبته للحالف الكاذب، إذا حلف عند الكعبة أو حلف في الحجر أو حلف بعد العصر من يوم الجمعة، أزمنة وأمكنة معظمة فاضلة. إذا استخف المرء بحق الله جل وعلا فيها عاجله الله بالعقوبة. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني هذا الحبس والإيقاف ما يكون إلا في حال الريبة، لأن بعض أهل الذمة يدينون الله جل وعلا بالصدق وبيان الحق ولا يخفون ولا يجحدون منهم، يوجد منهم أناس، فما كل شخص يعامل بمثل هذه المعاملة، وإنما عند وجود الريبة مثل ما وجد الجام في مكة، وهم يعرفون أهل الميت بأن صاحبهم كان معه وأنه ذهب به. وسئل من بيده فقالوا اشتريناه من تميم الداري وصاحبه، وتميم قبل أن يسلم لأنه كان نصرانيا فأسلم. تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم، يعني شككتم فيهم واتهمتموهم بالخيانة والكذب، لا نشتري به ثمنا قليلا، يعني يقول هؤلاء الذين حبستموهم وأوقفتموهم بعد الصلاة يحلفون بأننا لا نشتري باليمين والشهادة ثمنا قليلا، يعني عرضا من عرض الدنيا، وأمور الدنيا كلها زهيدة بالنسبة لأمور الآخرة، لا نشتري به ثمنا أيا كان، والتنكير قيل للقلة، يعني لا نشتري به باليمين ثمنا قليلا، لأن أمور الدنيا كلها قليلة وليست بشيء بالنسبة لأمور الآخرة، لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، يعني ولو كانت شهادتنا لصالح القريب، ما نخون بالشهادة ولا نكتمها، ولا نكتم شهادة الله، ما نكتم الشهادة التي استشهدنا عليها صاحبكم الذي مات. إنا إن فعلنا ذلك لمن الآثمين، أي المستحقين للإثم، نشهد على أنفسنا بأننا مستحقون للإثم، آثمون عند الله. وهذه الأيمان التي ستأتي يمين ولي الميت لها نظير في الشريعة الإسلامية كحال القسامة عند وجود اللوث كما سيأتي إن شاء الله. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم، يعني تسليم المال، يشهد عليه أو يسلمه أو يوصي به أو يناوله لهذين الشاهدين، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم، هذا ذوى عدل منكم جمهور المفسرين على أنها عدل منكم يعني من المسلمين، وقيل ذوى عدل من قرابة الميت، وهذا بعيد والله أعلم، لأن المسألة ما هو قريب من أهله وإنما هو في حال سفر وضربا في الأرض. أو آخران من غيركم، قيل من غير القرابة، والقول المشهور من غيركم يعني من غير المسلمين، في حالة كونكم مسافرين في بلاد بعيدة وليس عندكم أحد من المسلمين فتحتاجون إلى شهادة الكفار أحيانا، وأن شهادة الكافر أحيانا معتبرة وإن كان ليس بعدل. فأصابتكم مصيبة الموت، وسمى الله جل وعلا الموت مصيبة، وهو مصيبة يحتاج المرء له الاستعداد لما بعد الموت، لأنه قبل هذه المصيبة قبل الموت يمكن أن يسأل الاستعداد، يمكن الرجوع إلى الله، يمكن الندم على ما فرط منه من المعاصي، ولو لم يبقى في عمره إلا لحظة، فإذا حل الموت وقعت المصيبة حينئذ وختم على العمل، ولا مجال للتوبة بعد هذا، ولا الذين يموتون وهم كفار تحبسونهما من بعد الصلاة قولان فيها صلاة العصر أو الصلاة التي تعظم في دين هذين اللذين من غيركم. ثم إن قسمهم معتبر في هذه الأمور الخاصة وليس في كل شيء، لأن أحيانا يكون الشيء معتبر في ملابساته في نفس القضية لكن لا في كل قضية. وهذا القسم الذي يقسمانه في حال الريبة منكم والشك فيهم أنهم خانوا الأمانة، ويؤخذ عليهم التعهد بأنهم صادقون، وأنهم إن كذبوا فهم مستحقون للعقاب الشديد من الله جل وعلا. وسيأتي الكلام على الآيتين المتصلتين بهذه الآية إن شاء الله. أقرأ. اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيز قيل إنه منسوخ، وقال آخرون وهم الأكثرون بل هو محكم، ومن ادعى نسخه فعليه البيان. قول لبعض العلماء أن هذه الآية منسوخة يعني ما يشهد أهل الذمة والكفار ما يشهدون على هذا، والصحيح أنها ليست منسوخة بل هي محكمة، وإنما تكون عند الحاجة والضرورة، ما تكون إلا عند الضرورة. فلا يجوز للمسلم أن يوصي للكفار مع وجود المسلمين، وإنما قد يضطر أحيانا يكون في بلاد الكفار وليس عنده أحد من المسلمين يوصيهم بماله، فيضطر إلى الوصية لغير المسلمين أحيانا. نعم. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان، هذا هو الخبر لقوله شهادة بينكم، فقيل تقديره شهادة اثنين، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وقيل دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله تعالى: ذوى عدل، وصف الاثنين بأن يكون عدلين. وقوله منكم أي من المسلمين قاله الجمهور. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله: لأن في المسلمين العدالة وفيهم غير العدالة، فإذا اشترطت العدالة في المسلمين عند وجودهم. نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: ذوى عدل منكم، قال من المسلمين. قال ابن جرير: وقال آخرون عن ذلك ذوى عدل منكم أي من أهل الموصي. وقوله: وآخران من غيركم أو آخران من غيركم، قال ابن أبي حاتم: قال ابن عباس في قوله تعالى: وآخران من غيركم، قال من غير المسلمين يعني أهل الكتاب. وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة في قوله منكم المراد من قبيلة الموصي، يكون المراد ها هنا أو آخران من غيركم أي من غير قبيلة الموصي. وقوله تعالى: إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت، وهذان شرطان لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين. الضرب في الأرض هو السفر. نعم. أن يكون ذلك في سفر، وأن يكون في وصية، كما قال ابن جرير عن شريح: لا تجوز شهادة اليهود والنصارى إلا في سفر، ولا تجوز في سفر إلا في الوصية. وروي نحوه عن الإمام أحمد بن حنبل. يعني شهادة الكفار أو تسليم المال للكفار لا بد أن يكون في حال سفر وحال قرب الموت، أما مع حال الصحة فلا يجوز أن يسلم لهم. نعم. وخالفه الثلاثة فقالوا: لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعض فيما بين بعضهم بعضا. وقال ابن جرير عن الزهري قال: مضت السنة أن لا تجوز شهادة الكافر في حضر ولا في سفر، وإنما هي في المسلمين. وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول الإسلام والأرض حرب والناس كفار، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض وعمل الناس بها. رواه ابن جرير. وفي على أن الآية منسوخة، والصحيح والله أعلم عدم النسخ، وإنما إذا احتيج لها بهذه الشروط المذكورة فهي محكمة وليست منسوخة. وفي هذا نظر والله أعلم. وقال ابن جرير: اختلف في قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، هل المراد به أن يوصي إليهما أو يشهدهما على قولين، أحدهما سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية فقال: هذا رجل سافر ومعه مال فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. والقول الثاني أنهما يكونا شاهدين، وهو ظاهر سياق الآية الكريمة، فإن لم يكن وصي ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان الوصاية والشهادة كما في قصة تميم الداري وعدي بن بدة كما سيأتي ذكرها إن شاء الله. وقوله تعالى تحبسونهما من بعد الصلاة، قال ابن عباس يعني صلاة العصر، وقال الزهري يعني صلاة المسلمين، وقال السدي عن ابن عباس يعني صلاة أهل دينهما. والمقصود أن يقام هذان الشاهدين بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم فيقسمان بالله أي فيحلفان بالله إن ارتبتم أي إن ظهرت لكم منهما ريبة أنهما خانا أو غلا فيحلفان حينئذ بالله لا نشتري به أي بأيماننا ثمنا أي لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة ولو كان ذا قربى أي ولو كان المشهود عليه قريبا لنا لا نحابيه ولا نكتم شهادة الله. أضافها إلى الله تشريفا لها وتعظيما لأمرها. إنا إذا لمن الآثمين أي إن فعلنا شيئا من ذلك من تحريف الشهادة أو تبديلها أو تغييرها أو كتمها بالكلية. وخلاصة معنى الآية والله أعلم أن المرأة إذا كان في سفر وكان عنده أحد من المسلمين وحضرته الوفاة فيسلم ماله لاثنين ذوي عدل من المسلمين، فإن لم يكن عنده من المسلمين أحد فيسلمه لاثنين من الكفار، وأن عليهما أن يوصل المال إلى أهل المتوفى، فإذا أوصلاه إليهم ثم شكوا فيهم وادعوا عليهم شيئا اختلسوه فإن الإمام يوقفهم، يوقف الكافرين ويحلفهما بعد الصلاة بأنهما لم يخونا ولم يختلسا، فإن نكلا عن اليمين حكم عليهما بما ادعي عليهما به، وإن حلفا اليمين ولا تزال الريبة موجودة فيرجع إلى أهل المتوفى فيحلف اثنان منهما على ما يدعيانه عليهما، فإذا حلفا حكم عليهما بما ادعي عليهما به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.